الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي قال: كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال: ثبتك الله. كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان: ثبتك الله. إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقوة فعل الشر ومجالس الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي نعامة السعدي قال: كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه، أي أنهم كانوا في مجلس مذاكرة، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. مراده بأول هذا الأمر أي ما سبق له من القضاء، ما سبق له من القضاء، يعني السابقة التي سبقت له في قضاء الله سبحانه وتعالى، أن كان مسلما مصليا عابدا لله سبحانه وتعالى. قال: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وآخر الأمر المراد بالأسباب التي بذلها فأوصلته إلى هذه العبادات والتي يسرها الله سبحانه وتعالى له. أول الأمر السابقة التي سبقت له، وآخر الأمر الوسيلة، آخر الأمر الوسيلة التي بذلها العبد حتى وصل إلى هذا الأمر. وكل ذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى جل في علاه وفضله على عبده. وتأمل دعوة أبي عثمان النهدي له، قال: ثبتك الله. ثبتك الله أي على هذا الخير وهذه الاستقامة وهذه العبادة، ثبتك الله، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال: كنا، القائل أبو عثمان النهدي، كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان: ثبتك الله. ثبتك الله، يعني عند ربما هذه الكلمة التي قالها أبو نعامة وبعده أيضا أو قبله أبو عثمان، ربما أنها يعني أمر يرد في الخاطر لا سيما عند المذاكرة، مذاكرة أمور القدر، يعني الآن لما مثلا تكون في مجلس علم وتتذاكرون مجالس القدر وقضاء الله، وأن الأمور كلها بقضائه وكلها بما كتب الله وقدر، وأنت تتذاكر هذا العلم وهذا الخير ترى أنك من ما قدره الله لك أنك في مجلس علم، صليت وعبدت الله وجالس في مجالس العلم، فيقع في نفسك هذا الفرح بفضل الله أن مما سبق لك بما كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة أن تكون في من أهل هذا المجلس ومن أهل هذه المذاكرة ومن أهل هذا التعلم والتفقه، فيفرح بالسابقة أكثر من فرحه بالجلوس في المجلس الذي جلسه مثلا مجالس العلم أو مجالس الخير أو مجالس العبادة. فهذه ترد في النفس في مثل هذه المذاكرات تلقائيا، ولهذا تكررت على ألسنتهم، قال لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، لأنا بأول هذا الأمر أي ما سبق لي في قضاء الله، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني ما سبق لي في علم الله أنا أشد فرحا بهذا الأمر أن الله كتبني في هذا. والدعوة المناسبة في هذا المقام لمن تقع في نفسه هذه الخاطرة ويخبر بها مثلا من يحب ممن حوله، أو أن يدعى له بالثبات، أن يدعى له بالثبات، أن يثبته الله على هذا الخير وأن يعيده من زيغ القلب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: فقال سلمان رضي الله عنه: ثبتك الله، إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، يعني هذه كلها مما سبق به الكتاب ومضى به القضاء ومما قدره الله سبحانه أن يكون، ولا يمكن أن يكون في هذا الكون إلا ما قدره الله من شقوة أو سعادة، من حياة أو موت، من مرض أو عافية، من رزق أو وفقر أو غير ذلك. قال: فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، من علم السعادة أي ما مضى به علم الله أو ما سبق في علم الله وفي كتابه، فعل الخير ومجالس الخير، بمعنى أن مجالس الخير وفعل الخير التي يفعلها العبد كلها مما سبق به العلم، كذلك مجالس الشر وفعل الشر أيضا مما سبق به علم الله، مثل ما قال الشافعي رحمه الله في أبياته في القدر والتي وصفت بأنها من أحسن ما قيل نظما في القدر، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فقوله قول الشافعي رحمه الله: وفي العلم يجري الفتى والمسن، مثل هنا قوله: فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، في العلم يجري الفتى والمسن، وهنا يقول: فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير. فكل الناس، كل العباد يجرون فيما يقومون به من أعمال خيرها وشرها، صالحها وطالحها، كله مما جرى، كله جري منهم في ما علمه الله في الأزل وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وقدره وقضاه. والمؤلف الإمام الأجري رحمه الله تعالى ساق هذا الأثر من أجل ما فيه من دلالة على إثبات سلمان رضي الله عنه للقدر، قدر الله سبحانه وتعالى السابق، وهذا أيضا يتضمن الرد على القدرية نفاة القدر. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه سمع عبد الله رضي الله عنه أو سلمان ولا أراه إلا سلمان قال: إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيديه فيه فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى ثم خلط بينهما. قال: فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي، أو كما قال. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه قال: إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 يوما أو 40 ليلة، فذكر الحديث فقال فيه عن سلمان وحده. ثم أورد هذا الأثر، وهو خبر آخر عن سلمان في إثبات القدر، عن سلمان رضي الله عنه في إثبات القدر السابق، يرويه عنه أبو عثمان وهو النهدي، تقدم معنا في الأثر الذي قبله. قال هنا في هذه الرواية شك، قال أنه سمع عبد الله أو سمع سلمان، ولا أراه إلا سلمان، وفي الطريق الأخرى التي بعده بدون الشك قال عن أبي عثمان النهدي عن سلمان، وهو أثر موقوف على سلمان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه إثبات القدر. قال: إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما، 40 ليلة أو 40 يوما، يعني بعد أن والله عز وجل خلق آدم ليس من جانب واحد من الأرض، وإنما من جهات الأرض، ولهذا كما جاء في الحديث الآخر صار منهم الأحمر والأسود، فخمر طينة آدم يعني عجن التراب بالماء وبقي ذلك على هذه الحال 40 يوما، 40 يوما، وهذا أيضا يدل على معنى من معاني اسم الله الرفيق، معنى من معاني اسم الله الرفيق سبحانه وتعالى، الرفق في الأمور والتأني في، وإلا هو قادر على أن يكون هذا الأمر في لحظة واحدة، كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيده فيه، أي في هذا الطين المخمر لتلك المدة، فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى، يعني قبض قبضتي مثل ما تقدم في خبر أبو بكر المتقدم، فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى، ثم خلط بينهم، ثم خلط بينهم يعني بين هؤلاء، ميز أولا بين الطيب والخبيث، الطيب في يمينه والخبيث في يده الأخرى، ثم خلط بينه. قال: فمن ثم يخرج الحي، يعني بالتوالد، بالتوالد في الذرية، لأنه خلط بنا فأصبح التوالد، يعني تجد مثلا أحد الصلحاء يخرج منه مثلا كافر بالله ملحد مثلا، وتجد مثلا رجل الكافر يخرج منه رجل من خير الناس وأفضلهم، والله سبحانه وتعالى يعني ضرب في ذلك أمثلة في كتابه فيما يتعلق بالأنبياء صفوة الخلق، يعني مثلا إبراهيم ولد من رجل كافر ونوح ابنه بقي ابنه مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا معنى من المعاني في تفسير الآية يخرج الحي من الميت، وأن المراد بالحياة حياة الإيمان والموت موت الكفر، أو من كان ميتا فأحييناه. فهذا معنى من المعاني التي قيلت في تفسير الآية الكريمة، فقال فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي والميت من الحي. الشاهد من هذا الأثر أن فيه إثبات القضاء السابق، وأن الأمور كلها مقدرة، وما يجري فيه العباد من خير أو شر، من طاعة أو معصية أو كفر أو إيمان أو غير ذلك، كله فيما جرى به القلم ومضى به الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأودي قال قلت لسلمان ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال حتى تؤمن بالقدر تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولا تقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو لم أفعل كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. وهذا أثر ثالث عن سلمان في الباب نفسه، إثبات القدر وأن الأمور بتقدير الله. عن أبي الحجاج الأزدي قال قلت لسلمان ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ الكلمة هذه في الحديث، ما قال ما معنى الحديث حتى وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال ما قول الناس. وهذا حقيقة يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، وهي أن الدعوة إلى الإيمان بالقدر لها قوتها، حتى أصبح على ألسنة الناس أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا عبر عن واقع السائل، عبر عن واقع موجود ودارج على ألسنة الناس، وكثيرا ما يتكلمون به. وهذا الكلام من الناس لا يكون إلا بدعوة، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، دعوة وتعليم وبيان لهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. قال ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه الكلمة التي تتكرر على ألسنة الناس. قال أي سلمان حتى تؤمن بالقدر، حتى تؤمن بالقدر يعني حتى تكون مؤمنا بالقدر. وهنا أتى من قول الناس بآخره الذي هو الأصل الإيمان بالقدر، يعني في كل شيء يقول حتى تؤمن بالقدر، بمعنى أن أصبح عندهم عقيدة ثابتة أنه لا ينفع شيء من أعمال العبد إلا بإيمانه بالقدر. فحذف الأول لأن أشياء كثيرة جدا مما يقول الناس، وأبقى الثاني الذي هو الأصل حتى تؤمن بالقدر. فالناس في كل شيء يقول حتى تؤمن بالقدر، يعني ما ينفعك شيء إلا إذا كنت مؤمن بالقدر، أي عمل من الأعمال لا تنتفع به إلا إذا كنت مؤمنا بقدر الله، وأن الأمور بتقدير الله سبحانه وتعالى. فقال له سلمان حتى تؤمن بالقدر، أي حتى تكون مؤمنا بقدر الله عز وجل، تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. القدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، أمور مقدرة. وهذا أيضا يستفاد من أن عقيدة الإيمان بالقدر ينبغي أن تكون مصاحبة لك في كل الوقت، أن تكون مصاحبة للمسلم في كل وقت، هذه عقيدة لا بد أن تكون مصاحبة للمرء. ولهذا الإنسان يفاجأ في هذه الحياة بعض المصائب، بعض الأمور، فتكون هذه العقيدة معه. فإذا أصيب بمصيبة ما يقول لو أنني ما فعلت كذا لم يكن كذا، ولو أنني ليتني لم أذهب إلى كذا، أو أشياء من هذا القبيل، لا يقول ذلك. مباشرة إذا جاءت المصيبة يبرز في نفسه القدر، والإيمان بالقدر، وأن هذا الشيء كتبه الله. ولهذا جاء في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالمؤمن لا يفتح على نفسه باب جزع أو باب تسخط أو باب اعتراض أو باب انتقاد أو احتمالات ما لها نفع ولا فائدة، لو أني فعلت كذا لم يكن كذا وكذا، بل يكون دائما مستحضرا هذه العقيدة. وهذا معنى ما سبق، يعني ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر، يعني هذه عقيدة ينبغي أن تكون مصاحب للمرء، مصاحب المرء في كل المواقف في كل الأمور. ولهذا فإن الإيمان بالقدر سبحان الله طمأنينة للقلوب، طمأنينة للقلوب وراحة للنفوس، شتان بين من تلقاه المصيبة هو مؤمن بقدر الله فيطمئن ويرضى ويسلم ويعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئه. ولهذا يذكرون في قصص بعض الكفار قديما كانوا يرحلون بالإبل، مر ببادية فتعجب من حالهم، يعني كانوا في خيام منصوبة وأغنام وأمور مرتبة على ما يحبون، فلما مر بهم جاءت عاصفة شديدة واقتلعت الخيام وأصبحوا في مصاب عظيم. قال: فما زادوا على أن قالوا قضاء وقدر، قالوا قضاء وقدر، وبقوا مطمئنين. بينما من لا يؤمن بالقضاء والقدر كم يلحقه من أمور وأمور، لكن المؤمن يؤمن بالقضاء والقدر في المصاب ويرجو موعود الله للصابرين للراضين بقدر الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. المؤمن يرجو، أولئك هم المهتدون، المؤمن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويطمع فيما عند الله عز وجل. ولهذا هذه العقيدة المباركة العظيمة ينبغي أن تكون مصاحبة للمسلم وحاضرة معه في كل المواقف وفي جميع الأحوال. الشاهد أن هذا الأثر فيه إثبات القدر عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أنه قال: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وقدر فيها أقواتها، وجعل فيها رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة، وأوحى في كل سماء أمرها، وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل، ثم تركه 40 يوما ينظر إليه ويقول تبارك وتعالى. تركه 40 يوما، يعني نظير ما تقدم في ذكر 40 في الأثر السابق. نعم. ويقول تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم نفخ فيه من روحه، فلما دخل في بعضه الروح ذهب ليجلس، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. فلما تتابع فيه الروح عطس، فقال الله تعالى: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله تعالى: رحمك ربك. ثم قال له: اذهب إلى أهل ذلك المجلس من الملائكة فسلم عليهم. ففعل، فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك. ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة. ثم قبض يديه ثم قال: اختر يا آدم. فقال: اخترت يمينك يا رب، وكلتا يديك يمين. فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة، فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم من قضيت

فأرسل ذلك الروح إلى مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، إلى قوله وكان أمرا مقضيا. فحملت، قال فحملت التي خاطبها وهو روح عيسى عليه السلام. قال إسحاق قال حكام وحدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال دخل من فيها. قال أخبرنا. نعم نعم. هنا أيضا هذا الأثر أورده رحمه الله تعالى وهو عن أبي بن كعب رضي الله عنه في تفسير الآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وساقه رحمه الله تعالى لما فيه من إثبات القدر، ومن ذلك ما جاء في هذا الأثر: فكان في علمه يوم أقروا به من يكذب به ومن يصدق، يعني مثل ما مر في الأثر السابق. فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، فالأمور كلها إنما تقع بما جرى به الكتاب وما مضى به القدر، قدر الله سبحانه وتعالى على العباد. لكن الأثر في إسناده ضعف، وأيضا في متنه نكارة وغرابة كما بين ذلك ابن كثير، وقال وكأنه من ما يروى عن بني إسرائيل. ومن النكارة التي في المتن أن عد الروح في فأرسلنا إليها روحنا، الروح عدها أي من تلك الأرواح التي خلقها الله، والذي دلت عليه النصوص وتشهد له الأدلة أن المراد بالروح جبريل عليه السلام، وأنه تمثل لها بشرا سويا كما هو ظاهر دلالة القرآن في سورة مريم، تمثل لها بشرا سويا وخاطبها عليه السلام وتعوذت في أول الأمر منه، وأخبرها أنه رسول من رب العالمين يهب لها غلاما زكيا. فالروح هو جبريل عليه السلام. فالحاصل أن المتن فيه غرابة ونكارة، والإسناد أيضا ضعيف. وبهذا نكتفي، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خيرا.